من عليه اقساط من البنك هل يخصمها من ما عليه للزكاة مما عنده للزكاة ويخصم ما لا لا يكفي على الزكاة على حالها والدين على حالها الدين لا يمنع الزكاة يمنع الزكاة مطلقا أبدا الدين لا يمنع الزكاة صحيح ولكن إذا كان يحتاج إلى أن يقدم الدين قدم الدين قدم قبل الحول قبل أن يتم الحول حتى لا يتكلم بعد ذلك قدم الدين ثم يزكي الباب إذا كان تعليم هذا الشيخ ما يبغى إياك المرتحي من المقدار يبغى كثير مثلا ما يبغى حجابة الحجابة نعم. إذا كان ثلاث مرات عندها ذهب ووجب على الزكاة وجزة تعطيه الأختها يا كانت فقيرة يا كانت أختها فقيرة ولا عندها زوج يجب عليها ولا أحد يقوم عليها إذا كذب الكمالية إذا كانت فقيرة الكمالية ما سمعها قول البعض لولا رسول الله ما اهتدينا ما تعلم يعني لولا دعوتكم الينا دعوت ان الله انصرف الينا وعافى كلنا هذا معنى لا صحيح جائز هو معنى بهذا المعنى صحيح لكن اولى يقول الله الله ثم دعوه الرسول يعني ادركه الناس ما اهتدوا الرحمه من الله واني هذا من هذا سبحانه وتعالى فلولا يقول لولا الله ثم بعث به رسوله اذا ارى لولا الهدايه الله ولولا ما جاء به من الهدايه التي بعث الله بها رسوله هو قصد ذات الرسول بس ما بعيدا من الهدى صحيح صلى الله عليه لو خاطب الرسول قال يا رسول الله لو ترى حال الأمة أشرفت عليها ولا دعوت لها بدون شيء والله ما يجوز هذا بمعنى كان يعني يسمع كلامه يعني ما يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ألتكلم هذا الحديث قطع من إلا من ثلاث وقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك كم فعل فضلهم من وراء الجنة يعني دعوهم إذا دعوهم من الله نعم يعني إذا تنفعهم تقديم شرعات يعني كالسور عليه إذا اتصفوا بالترغة السبتانية كالسور نعم باب قول اللهم اغفر لي إن شئت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد صلي وسلم على رسول الله يقول قال رحمه الله قال لا يقول اللهم اغفر لي ان شئت اللهم اغفر لي ان شئت اراد المؤلف بهذا ان من كمال الايمان وكمال التوحيد العزم على المساله وعدم التردد وان المؤمن اذا دعا ربه يعزم ولا يتردد فان جوده عظيم وهو الغني الحميد فلا يقول المؤمن يستثني انما يستثني اذا طلب المخلوق الذي قد يعجز فيقول اعطني كذا ان شئت او ان استطعت هذا لحق المخلوق اما الرب عز وجل هو الغني الكامل والقادر على كل شيء فلا يقول الفقير العبد الفقير ان يستثني في سؤاله فيقول اللهم اغفر لي ان شئت او اللهم اغفر لي جنتك كانه غير محتاج كانه ليس بمضطر الى هذا المسؤول فلا يقبل الفقير العبد الفقير ان يستثني في سؤاله فيقول اللهم اغفر لي ان شئت او اللهم اغفر لي جنتك كانه غير محتاج كانه ليس بمضطر الى هذا المسؤول ولكن يعزم المساله وليجزم ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يقول ان احد اللهم اغفر لي ان شئت اللهم اغفر لي ان شئت ليعزم المساله فان الله لا يقصها ما احد يكفر الله على شيء حتى يقال ان شئت وليس بعاد حتى يقال ان شئت فلا يقال بالله سبحانه وتعالى والله بالاخر يعظم الرغبه فان الله لا يتعاظمه شيء اعطاه فهو جل وعلا العظيم الشان الغني الحميد فلا يتعاظمه شيء اعطاه عباده وجاد به على عباده وكلها عنده قليله ويسيره وان اعطاه الشيء العظيم سبحانه وتعالى فالوصول المؤمن ان يكون عظيم الرغبه فيما عند الله شديد التعلق بالله سعيد اللجا اليه والانكسار اليه فإذا سأله سؤال مضطر سؤال راغب فلا يستثني ولا يقول اللهم اغفر لي اشيك او اللهم ارحم لي اشيك اللهم احسني اشيك او اللهم اعطي الجنه اشيك. لا وهكذا الاخوان لا يقول غفر الله لك ان شاء الله او رحمك الله ان شاء الله. لا يجزي اللهم اغفر له اللهم ارحمه رحمك الله يا اخي ولا يقول ان شاء الله لا يستحي. ويقول دعاء الراغب دعاء الجازم دعاء الملح. وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم. كلب السادة كل الكلامات بعد لا كلب السادة ولا غير السلام عليكم. هذه اللي في غاية السلام عليكم. السلام عليكم. قلبي حبيب هذا قال إن شاء الله إن شاء الله تبرك لا يقول عدد استحارة استحارة استحارة يحتاج لنا طريقة وفي إذا الطريقة وشك المجاهدين عرفنا ذلك إذا ما يتخذ الحج ولا بالصلاة. شيخ يقول صحة قول ابن عباس مرة في مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن إلا عن 12 مسألة. أنا أرفع أنا لعلها جرعة ولا قال لي ابن عباس لكن صحة النقل أنا نفس الذي يرى أنه معروف صحيح أنا نفس لكن بدأ عن 12 وقال له ما تذكر الآن يعني ما كنا نتعلم عنه الدخان بخالة الدخان خطأ المسلم نعم يوم الشدة ودعا كله هذا زاد نعم الدخان الأخير يوم في آخر الزمان يعوم الناس ويصير كائن من الشدة ويقوم يصير من ذلك هذا في آخر الزمان. وما هو الراجح؟ هذا اللي هو يوم القيامة آخر الزمن. لا آخر الزمن راجع شوف في الآية آخر الزمن راجع في الآية لا الدخان الآية هذا آخر الزمن لأن الدخان في الآية هذا اللي وقع عليه أقول هذا قال يوم يوم القيامة يعني ما يفسر بدخان يوم القيامة لأن في الآية غير الدخان يوم القيامة غير الدخان آخر الزمن وقع على الله ثم كشف الله الله شيخ ولكن تبني من الروح النفس يعني وكذا الله سبحانه وتعالى في سنة كنت ذكرت الشيخ انه روح مخلوقة وآدم عليه السلام روح الله الله مخلوق يعني وجدها وخلق مثل الانسان الله من إذة وإن خلق كلها ونفسه لكن كل من الشيعة الله اسمح لي ولا هرفع اللهم خلي بس اللهم خلي فإنك أنت الغفور الرحيم اللهم خلي إنك أنت الغفور هكذا لا يسلم بأكثر النبي صلى الله عليه وسلم يحدون لحنا الدسباح مع شرابا قدر في اليوم وتب عليه إنك أنت الغفور ما قال كماكين لا تقول أنت باكين والرسل ما قاله الصحابة خلق مع الصحابة خلق مع الأخلاق الله يجزي الله يجزي الله يجزي الله يجزي الله يجزي الحديث اللي سألتك عنه هجرة المؤمن يا شيخ وضع كفها تحت ركبته وقال والله لا رفع لا والله رفع صلاك الحراف يسير عن الصلاة يا شيخ بالنسبة للبسملة في الوضوء إذا نسيها يعيد الوضوء لا ما باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه، اما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب لا يقول عبدي وعمتي. المؤلف في كتاب التوحيد ذكر التوحيد وذكر ما يكون من كماله وتمامه وذكر ما ينافيه، فهو كتاب جامع، ذكر التوحيد وضده وذكر ما يكمله وذكر ما ينافي كماله. وهذا باب ما ينافي كمال التوحيد، فبها ذكره: باب لا يقول عبدي وامتي. لا يقول العبد الذي يخاطب جاريته او غلامه عبدي وامتي، تأدبا مع الله عز وجل، بل يقول فتاي وفتاتي وغلامي خادمي ونحو ذلك، لان العبيد عبيد الله والاماء اماء الله. هذا من باب الكمال والتأدب مع الله عز وجل والاعتراف بانه سبحانه هو المالك لكل شيء وهو رب كل شيء سبحانه وتعالى، بخلاف اذا قيل عبد فلان او اماء فلان، هذا ليس من باب الاضافه لنفسه بل من باب الاخبار فهو اسهل. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي انه قال: لا يقول ان احدهم اطعم ربك ورب ربك، ولفظ الاخر اسق ربك، ويقول سيدي وولاي. وهذا من باب التادب، لان رب جميع الله سبحانه وتعالى، فلا يليق هذا الاطلاق اطعم ربك، فالله جل وعلا لا يطعم الغني عن كل ما سوى سبحانه وتعالى، وهكذا الغني وهكذا السقي كله لا يناسب حقه سبحانه، لانه هو كمال مطلق فليس في حاجه الى طعام وشراب وغير ذلك، والغني عن كل ما سوى سبحانه وتعالى، فلا يناسب هذا التعبير اطعم ربك ربك، الله رب الجميع، ومن سيده يرجع عنه الذي هو مالك، ولكن يقول عبارة أخرى: أطعم سيدك، أطعم مولاك عمك، لأن هذه عبارات معروفة لا تشتبه بالروية. والسيد هو المالك والرئيس، فإذا قال أطعم سيدك يعني مالكك رئيسك، وهكذا المولى له معاني كثيرة، ومنها السيد والمالك والقريب الناصر. جاء في بعض الروايات الاخرى لا يقول ان مولاي لان مولاكم الله، لكن محفوظ عند اهل العلم روايه الاذن، لان كلمه مولاء مشتركه، فقوله جل وعلا: وان كافر مولى لهم لا ناصر لهم بل هم مخذولون بالنسبه الى من استقام على دين الله ونصر دين الله، فلا حرج ان يقول مولاي قريبي او عتيقي او معتقي او سيدي، بهذا كما في الحديث هذا سيدي ومولاي. واصطلح الناس عن عمي يعني الملك، فيقال عمي ويقال سيدي ويقال مولاي ويقال ما اشبه المعنى اصطلحوا عليه واعترفوا به بدل من ربي. ولا يقول فتاي وفتاتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، ولا يقول عبدي وامتي كما تقدم. كل هذا من باب الادب مع الله في عدم اطلاق الرب على السيد، وفي عدم قول عبدي وامتي، وليس عن الالفاظ البعيده عن المشابهه والبعيده عن سوء الادب، فيقول غلامي فتاي جاريتي، ولا يقول عبدي وامتي، وكذلك لا يقول اطع ربك وارض ربك، اطع ربك فيقول يقصد به السيد، يقول سيدي مولاي عمي رئيسي، العبارات التي يصطلحون عليها غير هذه العباره. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. باب لا يرد من سال بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سال بالله فاعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه.

قال النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه، فمن صنع معروفا من انقاذك من ظالم، من تغيير كربه بقضاء دين، من تغيير كربه بانقاذك من هلكه، الى غير هذا من انواع التخفيف وانواع المعروف، شرع لك مكافاه بما يناسب المقام من مال او غيره حسب احوال الناس وحسب احوال المعروف. فمن عجز عن ذلك فالدعاء يقوم مقام المكافاه. وفق الله ربما صلى الله عليه وسلم. نعم اي نعم مولى مسعد بن الزبير لأن أبا مذهول المعروف العبد. نعم صفوان بن رسم متى؟ يمكن أن نعمل رجال بعد هذا القصد. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم هل في دعوة مثلا لرب الأسرة هل تجب على الأفراد؟ جت عامة لا هي نص عليه نص على الدعوة. نعم بعض الناس إذا طلب من شخص العوام هؤلاء يقول بوجه الله أن تفعل كذا وجه الله يعني بهذه الأفراد هل هذا يكون ينبغي تكون ذلك ينبغي تكون لكن يكون بمعنى سؤال بوجه الله الحديث فيه ضعف الحديث فيه ضعف لكن ينبغي تكون ذلك لكن هو ما يقول أسألك يقول وجه الله بس هذه لغة العوام يعني وجه الله أن تفعل أن تأكل أنت شرب هم معنى وجه الله هم معنى تركع له. نعم السؤال في بالله هل هذا توسل بالله سبحانه وتعالى يسلم الله لك المستعد ليعظم عن الأمر مثل ما قال الأبرص والأبرى ولا مال لما بعثوا إلى الأبرص قال أسفك بالذي أعطاك المال حسن المال حسن حديث ثلاثة. بسم الله والصلاة والسلام ما يدعى الصفات ما يقال لوجه الله بعدي كذا أو يسمع الله أو يعلم الله إنما يدعى القرآن قال يا ربي يا رحمن يا رحيم يا سميع يا بصير الصفات التي توصل بها ولا يدعى ولا تدعى حكى شيخ الاسلام فيه الاجماع على ذلك ولكن توصل بها اسالك بعلمك العظيم اسالك برحمتك او برضاك من سخطك بعفوك من عقوبتك الى غير هذا. باب لا يسال بوجه الله الا الجنه. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ثم ذكر حديث جابر رواه أبو داود. وما ذاك إلا لأن الجنة هي أعلى المطالب وفيها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى وفيها النعيم المقيم. وجه الله له شرفه العظيم فلا يسأل وجه الله إلا الجنة يعني وما يقرب إليها فيقول اللهم إني أسأل وجه كريم إدخال الجنة ونجاتي من النار أو اللهم إني أسأل وجه كريم أن توفقني للاستقامة على طاعتك أو للإخلاص لك فما يقرب إلى الجنة ومن جد طلب الجنة. لكن الحديث سيأتي لبعض الدين البعض والمؤلف أراد بذلك أن هذا من الكمال كمال التوحيد ومن كمال الإيمان أن لا يسأل وجه الله إلا الجنة لأنها على المطالب وهكذا ما يقرب إليها من سؤال الله الثبات على الإيمان سؤال الله الفقه في الدين سؤال الله صلاح القلب والعمل سؤال الله العافية من ولاة الفتن كل هذه تقرب إلى الجنة وتبعد من النار. والحديث أو ما فيه من الدين ينجبر بما جاء في رواية أخرى من النهي عن سؤال وجه الله فيكون هذا خاصا في سؤال الله عز وجل بوجهه الكريم الجنة هو يقرب إليها وما يدعو إليها. والله أعلم وفق الله للجميع وصلى الله وسلم. نعم. من ناحية قدامه أنه يولد الدجال ويخف نصره، لكن في خبر الجساسة أنه مكمل. هو الجساسة صحيح ثابت هو اللي على الأنبياء، وهذا يعني ما يعتمد عليه مولده وخروجه من نصره. الله أعلم، معروف أنه وجود مخرج نصره ثابت جساسة. هناك من صيادة يا أخي الله أعلم، أنا عندي الله أعلم، إنه بشك في أمر وضيفة المثنى يجوز جمع، يعني وضيفة المثنى أو وضيفة العظمة أو الجماعة يجمع جمع فالصغط لبكم أو وضيفة في المثنى ما قال قال بعض المثنى هكذا. والسابق والشارقة نقطع عليهم ونقطع يديهم شيخ هكذا لما يعيني لا ما يبقون كثيرا تذيب يعني لنا وصفه في عيوننا لا تذكر الحالين من أجل على لا السماء بلنا نعم يعني يقصد إذا في السرفة بمعنى الرعاية إذا وردتم جمعا أو مفردا هذا معنى الرعاية لا ما ينعني يعني ما ينعني ذات العين وأنه الله أمن الله نشبع سناية من سبحانه السماء بلنا ما ينعني تذيب يعنينا إثبات العلم وإثبات الرعاية أسلوب أظهر رفض أنك بيعلمنا كذلك هذا وهذا يفيد هذا وهذا يا شيخ إذا جاءنا هذا يوجد أيضا يا شيخ لا يوجد الأيض يا شيخ إذا جاءت الأمع اخترت وحملت اخترت الأمر هل ينسى من الذي من ينسى ذلك إذا كان سيد غير طعبها مسلح ولا موزرع من كان لا يطعبها باب ما جاء في اللو وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. باب ما جاء في فرية لو، باب ما جاء في لو يعني كلمة لو هل تجوز أو ما تجوز، المقصود من هذا بيان أنه لا ينبغي استعمالها لمعارضة القدر، بل يجب التسليم والصبر وعدم المعارضة للقدر بقول لو عند مرض أو موت قريب أو غير ذلك، يجب التسليم والصبر والاحتساب. قال الله دائما للمنافقين يقول لو كان من أمر شيء ما قتلنا ها هنا، هذا قال ذما له ما عيبا له. قال سبحانه الذي قاله قال قالوا لاخوانه وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا كل هذا على سبيل الذم، فدل ذلك على انه لا يجب استعمالها عند معارضه القدر في مرض او هزيمه او غير ذلك، وان هذا من شان المنافقين، فان قدر الله ماض وامره نافع سبحانه وتعالى، وانما شرع الاسباب لحكمه بالغه، فالاسباب يتعاطاها المؤمن فإذا نزل القضاء فليس له يعتذر بعد ذلك. ولهذا في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا قدر الله وما شاء فعل. وبعضهم ربط قدر الله يعني هذا الشيء الواقع

ما جعله الله رياحا ولا جاه ريحا يا رحمة ولا جاه عذابا، هذا هو مشروع المؤمن عنده بالرياح شدتها يسأل الله خيرها ويعوذ بالله من شرها ويسأل الله رياحا ولا جاه ريحا، لأن الله خاصة ريحا من ربها بحياة قومه. أما الرياح جعلها الله مشتاق وما يأتي وفي الرياح والبشرات، قد تكون رحمة لقوم وخرجا لهم وقد تكون عذابا لآخرين كما جرى لعاد. فالمؤمن يسأل الله خيرها الذي دبرها وأرسلها، يسأله خيرها ويستعين بالله بكرها، هذا هو الواجب عند هذا الأمر، وهذا هو من كمال التوحيد وكمال الإيمان أن يمتثل على الله وصله في ذلك، وأن لا يسب الريح كما لا يسب غير ذلك من المخلوقات التي لم يفعل الله سبها. واتقى الله الجميع صلى الله عليه وسلم. ما هي لها رياح ولا ذات ريح؟ معناه انه كمان من الريح لها شيء مطلق ولا لا؟ يا يطلب الرياح التي يعلو فيها جعل الله والسماء السلام السلام السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ولا إلى أهله إذا كان هو لا طاهر يعني سكر أو بلا ما أعلم. وقال نصر المحل سيارة مغرزه كذا، قال له لواحد السيارة صارت فيها شيء، قال خذ الدراهم مقابل هذا وسيارة تقول المغرزه ياخذ بعض ياخذ من الناس ويعطي مبلغ كبير. إذا كان أركبه ياخذ العالم ريال يعني ياخذونها كلاس وياخذونها. أنا حديث الواردة في فضل سورة الكهف في قراءتها في يوم الجمعة لا كلها ضعيفة، لكن جد بعض ما صح شيء موقوف أحسن الله. لا لا الله صح هم يطول والله انت يمكن الصبية من نفس مساجي حول الراس حول اللحم في القارج شيء جديد والله انت يمكن الصبية من نفس مصحف ما بس فيه لا يحرج عليهم إلا إذا تقهر إذا قال أبناء السبع وما دون ذلك لا ما يطلع مصحف مكتوب شيء حاجاته طيب والدراسة طلب هذا الدراسة لابد من النظر ممكن ان يؤدل الى سنه ثالثه حتى لا يؤثر، لان الاولى امرها اسهل قد يعلمونها شيء خفيف. اذا كان نظام مكتب الشعر هذا نظام مدرس لها مكتب لها لاكوى في الالواح اسهل من المصحف، يكون في ورقه في الالواح اسهل. سوره الكهف ما ورد في احد الصحف ما سمعت الحاكم ما اعرف انت سوى الله يبارك فيك شيخ. بالنسبه للعالم الموجود في الناس في عاده الخطبه ان يرسلوا شيئا من الذهب يسمى شب اذا عملها حصل أول مرة عادية أول مرة عادية الله سلام عليك سادة المرأة للرجل بالنسبة لعام وضع حاتم خطبة اللي يسمونها الدولة دي معلمة الأرواح هذا مريض يقولي بلغ من أبناء حد من أمان على النصارى قطع الصلاة قطع الصلاة هل يبطلها بينه وبين سترة؟ نعم قطع الصلاة بين المصلي وسترته هل يبطل الصلاة؟ ولا كان بأسود وحمار ومرأة انقطعت الصلاة وهل المرأة خالص أقول شيخ هل المرأة تقطع صلاة المرأة؟ لا ما قطع صلاة المرأة ولا قطع صلاة المرأة تفصلها يا شيخ نعم يبطلها خبر ويسلم يعني انت حديث هذا أصح منه ويقول أن ترمى بالثالث لأنه شاط الحديث يكون عارفا إذا خالف منه أو تقبل أخذ الله هو ذكر كان منه هذا أصلا كل الحديث يقول لا تسمع منك على ظلامك صحيح لا صحيح وإن كان جانب على ما قال لكن لا صحيح لأن في الصحيح أن هذه ما أسجل الطائف إذا العقل مشوه أنا أظنهم من خضرهم حتى أسلام الله إذا أجمعهم خليش من الطائف هذا الجانب باب قول الله تعالى

لا يعمل عن حكمة ولا تقع أفعاله عن حكمة بل لمجرد مشيئة مجردة. هذا كله باطل. ولهذا بين الله كتابه العظيم الحكمة وأسراره فيما يفعله وفيما يقضيه وفيما يشرعه سبحانه وتعالى. وأن يبتلي عباده بالسراء والضراء والشدة والرخاء ليبتليهم ولما حصل في قلوب المؤمنين ويلحق الكافرين ويكيد المؤمنون إليه ويستغفرون ويعدوا أنفسهم عدادا عظيما للقائه عز وجل وقيام بحق سبحانه وتعالى. قال جل وعلا في كتابه العظيم: أولما أصابت مصيبة قد أصابتم إليها قلتم أن هذا فهو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم من التقى جمعك بإذن الله وليعلم المؤمنين ولنا المنافق حين تعالى قاتلوا قالوا لولا لو كتبت مناكم كل قرية إلى قوم الله يقول في أفواههم ما في قلوبهم والله لهم يبتغون. فله الحكمة البالغة في ابتلاء هؤلاء وهؤلاء. فالمؤمنون ابتلوا ليتمحض إيمانهم ولتكفر سيئاتهم وليعد عدة من جديد للقاء ربهم والاستقامة على دينه وليحاسبوا أنفسهم في ترك المعاصي والمخالفات ونزادوا بالتوبة إلى الله عز وجل. والكفار يمحقوا ويدمروا ويقطع دابرهم والإله يقول ليفرحوا ويظهر خزيهم وباطلهم. فلا حكمة بالغة في كل شيء سبحانه وتعالى. وربك هو الأحكم والأعلم جل وعلا. ومن ظن أنه سبحانه يدير الحق يدير الباطل على الحق إذا كان مستقرة ويمحي مع الحق فقد أساء بالله الظن. أما كل المسلمين قد يقع عليهم هزيمة قد يكرم بقتل بعضهم قد يكرم بجراحات هذا واقع. يبتليهم يرفع درجاتهم يكفر سيئاتهم ويضع إليه ويعد العدة ويجتنب أسباب الهزيمة. ولهذا جرى عليهم ما يرى يوم أحد لكن لا تقر ذلك فلن نصرهم الله بعد ذلك وأعزهم وقضى على عدوهم وهزمهم يوم الأحزاب وهزمهم يوم فتح مكة وصارت الدائرة للمسلمين والعاقبة للمتقين. ولكن أعداء الله من المنافقين قد فسدت قلوبهم فلم يعقلوا الحق ولم يفهموه وساءوا الظن بالله جل وعلا وبرسوله وبالمؤمنين وصارت الدائرة على أعداء الله والهزيمة على أعداء الله والنصر والتوفيق لأولياء الله كما قال عز وجل: وكان حقا على نصر المؤمنين. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال عز وجل: ولا ينصر أن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فالذين إن مكناه أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وهذا الوعد لا يقدح فيه ما قد يقع من هزيمة في بعض الأحيان من قتل بعض المؤمنين ليتخذ منه شهادة سبحانه وتعالى وإن حصل في قلوب المؤمنين. هذا من حكمته سبحانه ومن فضله على أولياء أن يوحفهم ويعدهم إعدادا أكمل ويتخذ منه شهداء ويرفع درجاته في الآخرة إلى غير هذا من حكمته سبحانه وتعالى.